الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. درسني بلا إخوة لم خوشبة أجر مشيئة لسريتي، يرحمني إن شئت. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فهيش كسل إيوه نظرت: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. فتبا بعزيمته وباليقينه دوا كاري خوي بكال أخوة، فإن الله لا مكره له. مريكوا هيش كسيقنية كزور بكال أخوة تابر إخواناته أنا والعياذ بالله. وهرواوتني: اللهم اغفر لي إن شئت، أنا أويك أو كسا والعياذ بالله، وكل بيسيب أخواني يم خوش بي يم خوش نابي مبا والعياذ بالله، لبروا درسنية بخلاف العبد. وليعظم الرغبة، يعني رغبتي زور تربية توكل خوي رمي ربان، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. و گور مهربان هر چی کی پی بدات گور نی لای خوا خرس نی لای خوا بخلاف العبد، فانه قد يعطي السائل مسالته لحاجته الي. رم عبد بن اخوانا جاري وهيا او عبديك يارمتي او كسادك داوي شي كي ليك بي سي بيتي وكروش غاري امرو او هم بوکم مش آورد بوکم، او دعوا کاری که همش جبهه که برای پیویسی پیه، او لی خوفه منه یا رو لیه ترسید، او رجایه یا او امیدی کی پیه که رده تو آیش برام بر باوشیک بکه، فیعطیه مسئلت او و کاری، یارم تی ادا لکاتک دا کپیشی نخوش. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئته، على مشيئة المسؤول، مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى. أويك لنواني عبدا ببو يكتلي أويك قنجاوة وكسك دواءك على إنسانك وكو خوي أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول. أقل بتويت يا المتين بديت مخافة أن يعطيه وهو كاره. أقل بيت خوشة بو نوكو بينا خوش بيت يا المتين بدا. أقل بيت أكلي أقل توانيت أقل بوت أقنجي هو إنسان كان نوان يكتلي ده فتشواني أويك وعبدها والأخوابكات فإنه لا يليق به ذلك. نبي أبو عبد كبران برخوا بوشي وبكات أو قنجاوني لك الخوا ده لكمال غيناه عن جميع خلقه. برخوا يقولوا مهربان دولة من دي خوا تواوا دولة من دي كا تيويسي بدرس كرا وكاني نية وكمال جوده وكرمه تواويتي بخشيني خوا يقولوا مهربان بخشيني زور وكلهم فقير إليه. عباد هرهموي فقير ولا إخوه بردوان بي سي بخواهي محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين. هر قناغك هبي عبد دولة من ترين كسب دا صلاة دارتين كسب لسر الزويدة بقدر شاوترو كان دينك أو كسا ناقت أويك ولا بيسي مخواني والعياذ بالله. وعطاؤه كلام يعني بخشيني خواي جورو ميربان كن فيكون ببيو أبيت. وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة صحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه البخاري بلفظ يد الله ملأ وفيه وبيده الميزان يخفض ويرفع. دستي خوابرة وبيده الميزان ميزان بدس خواه يخفض ويرفع نزميكاته وبرزيكاته برامبر بهر عبد العبد كان يخوي. رواه مسلم وبيده الأخرى القبض وكلاهما ليس فيه القسط. وبيده الأخرى القبض يعني قرتنوا في بذا ليبسين توا. أما البخاري ومسلم أو إتيدانية ليس فيه القسط وفي يده الأخرى القسط أو البخاري ومسلم نهاتوا. وروى نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. أولا ابن ماجه هاتوا. لا يغضها قال الحافظ في الفتح وترد وترد الرواية يمين الله على من فسر اليد بالنعمة. يمين الله ردب أنك تفسير يدك بنعمة وأبعد منه من فسرها بالخزائن لو الدول تريش كتفسير جراسنية أو أنك تفسير يدك بخزائن أي نعمتك عن إخوة. ومعنى يغيظها ينقصها لا تغيضها نفقة وتخيل ميرابان حد شنك ببخشيت لا بخشيني خاكم ناكت. يقال غاض الماء إذا نقص ومعنى الصحة أي دائمة الصب والعطاء الكثير. صحاء الليل والنهار وتبشوا بالروش خير مهربان أي بخشيت وكمش ناكات. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أي أزانا خير مهربان شنكي بخشيوا لو كاتيك أسمان كان زيد رزقدوا نازاني. فإنه لم يغض ما في يمينه فاته الشجلة بخشيني خير مهربان كبدس الراس بخشيتي كمين كردوا. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. خير مهربان بخشيني وهروها بخشيني بحكمته نبخشيني هرب حكمته وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أو كوا جنجاوة أو كدواء قال خير مهربان عبد كان أن يعزم المسألة. فإن الله تعالى يعطي عبده شيئا كراها شن دواء كاريته دواء لخوابك دواء زوري لبك خير مهربان هیچ شب نیه زوری لب کات تابلی زور بید ولا عن عظم مسئلتی یا بلی وزور گوره هیچ شب لای خواه زور نیه و گور نیه عبد دوال کال خواه. قد قال بعض الشعرائی فی من یمدحه و یعظم فی عین الصغیر صغارها و یصغر فی عین العظیم العظائم. هوی که بچوک بید بچوکی سکن و بچوکی بیند هوشی که گوره بید و یزغره فی عین العظیمی العظائم هوی توانای زیادر بید شکن لای اوها چنه بخشه با کم ازانید اللهم بچوکی بزوری ازانید. اما هذا فبالنسبتی الى ما في نفوس ارباب الدنيا ساتشو کی خوی بچوکا شتی بچوکیش با زور زانید. و الا فان العبد يعطي تاره ويمنع اكثر عبد بين اخوانا جاري وشي بخشي والله من بخشيني زور نبخشيني زور ذلك ويعطي كرها والبخل عليه اغلب شتا بخشي لقدك بيشي ناخوشا رزيلي زياتر زالة بسر عبدا. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاءه بعظيم فما سيد مهربانه بخشيني خير مهربان قورني لا إخوة أما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر. بخشيني خواهي بعبدكاني بردوامة يجود بالنوال قبل السؤال أي بخشي بيشو يداوي لبكري من حيث وضعت النطفة في الرحم. هل لو كاتيك نطفة للرحمي دايك خير بخشيني بردوام لقل أو عبديدا. فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة نعمتكاني خير ميربان فلان بربو إنسانك دوس بيت لسكي دايك دا زورة وبردوامة يربيه أحسن تربية فجوات الشيء وبرودة يكات أوالس كدائك. فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه لكاتيش كدائك بو أو يكا هجرمي ربان دلي أو دائك باو كوالي يكات كسوزيان هبي بران بربن دالكيان فرباه بنعمه حتى يبلغ أشده وبردوام خير مهربان نعمة أرجين بسلية تا أوكاتي في أقات وقور أبت عقل بالغبه يتقلب في نعم الله مدة حياتي بردوام لنعمة خواد أجي تال جيانا بيت. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى، الإيمان دار للتقوى، ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه نعمتي خواهي رمي ربانش بردوام لزياد بونا بوي حتى أوقاتك حقي خوي بتواتي أدريته دو تاو كاتش تاو كو أمره تاو فاتي أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله. لدواي مردني شي خوي رمي ربان أو أن ده نعمتي بي أبخشيت كشنقاتي أوي دنيايتي كخوا خوي نبي كس رزي نازانت مما أعده الله تعالى لعباد المؤمنين المتقين. وكخوا يورو مهربان أما ديك دوا بو إيمان داران وعبد إيمان داركان يعني أهل تقوى. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. تالا دنيايشا بيت أو عبد أويكوا بي أقات أويكوا بي أدريت لخوش كان أقر هندي كيشي عبد كان يرمتي بدن أو عبدك يرمتي عبدك دا أويش هل بإذن خواه بإرادة خواه أويش شاك كدني خواه يرمي ربانا لقل أو عبده دا كدلي عبدكاني نرمكات كيرمتي بدن وباش من لقل يا. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها كواتا حمد ثناء تنها بخوة يرمي ربانا كلاس نعمتكاني فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله. أخوي يرمي ربان مشيئتي لا سلبوه وبخشيني أخوي يرمي ربانا كبوي ديالي كدوه بردوام لو بخشيني أخوي يرمي رباني في بخش راوة فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن كوات النعمات بخشين وحمد ثناي جوان تواو تنهاب أخوي. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هرشي نعمتك دان كواهية هم إلى خواهي دولة مني بي لرساغي بيت بوني ريز بيت يارمتي دان بي لنواني اكتلي دا ثم إذا مسكم الضر هركاتك توشي نار حتيجبون فإليه تجأرون. هذا ولا خواهكا هرانا بخواهبا النحل آدي بنجاوسي كادي نار حتي ناخوشيا نجم الصومان قال كافر كيش تشيكاد أقريتو هذا ولا خواهك. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع. جالي واه يا أخوي يرمي ربان ناي بخش بعبدك أو يك عبد دعوة ليك لحكمتك أخوي يرمي ربان خوي أزانيت كا شي جنجاو بو عبدي بي ببخشي يا بي نبخشي. وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر يا خوي يرمي ربان دعاء أخات أو يك عبدك دعوة كدوة بو أو كاتك خوي يرى دياري كدو لو كاتا بي يبخشي أو ليعطيه أكثر يا خوي يرمي ربان دعاء أخات ويزياتي لي بي يبخشيت يا يعني باشتري في أبخشيت عبنا زانت. فتبارك الله رب العالمين كواتل السادسي ويهند يا مخلوق شوا أقل يا المتيك بدليت أو بإذن خوايا فخشيني خواي يورو مهربانا كواتا عبد لكاتك يا المتيك تلي أدن نابيت منت كان بسليك تريد. قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤال ربه حاجته يعني بالرغبته دعوه كذا كاني دعوه كذا خوي جور مهربان كاتك دعوه كات يقيني هبك خوي جور توانا في بخش ودعوه كاري بر دوام بيت نك توزه كو دعاي واز بينه ما هو كو دعاي واز بينت فانه يعطي العظائم كرما وجودا واحسانا اگر مهربان شی زور گوره ابخشید با عبدکی و رزیتی خواه رزی لیند و بخشینیتی چاکیتی لگل عبدکی ده فا این الله لا تعظمه شیئون اعطاه لیس شیئون عنده یعظمه هیچ تکنه لی خواه گوره بی و این عظمه فی نفس المخلوق اگر مخلوقش با گوره بزاند او شکه و دعواقه لا إخوة قورانية لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله فتمخل الهوان يكتلي كاتك دعواء كان ليكتلي أو يكخوي بي بي سي بي نبي أوي ذاتي في ثواني رب العالمين فإن عطاءه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ياسين هشتادو فسبحان من لا يقدر الخلق قدره لا إله غيره ولا رب سوى قوري وباكو بيقردي بأخوائك درست کرا وکانی قدری نازانن هیچ پرسرای نیه به حق الا الله نبی و خالق و رازقش تنها الله او اللهم اغفر لي ان شئت اي اگر بلد إن شاء الله أيها وين دروسة بل الله يغفر لي إن شاء الله يعني الله يرحمني إن شاء الله يا بل إخوة عفو بك إن شاء الله خالد خوش بي إن شاء الله خوات زاباته إن شاء الله أيها وين دروسة فرميت او خلاف لنيوان زانايان هاي هوكو ام نهي اقريتو يانا وشوني كم نسر اوان كاليان اوان او ناقريتو يعني ان شاء الله اوكو ان شئتانية بوشي يكم نبرهوي قاليت لفظ كان جواز إن شئت لقب إن شاء الله جواز إن شئت هو خطابة لقب خوادة والله إن شاء الله خطابني خيبته أو بوشوني كم كان بلك واقر هاتو خطابة إن شئت معنى كي أشكلها يا كوان دروس نية والله إن شاء الله دروس وشوني دوهم كوان دروس إلا برأوي يا غمري خاصة مكاتك سرداني نخوشي كالفرموي لا بأس طهور إن شاء الله رواية بخاري 3615 لا بأس طهور إن شاء الله كان طهور احتمال أوي هيك خبر به واحتمال إنشاء شيء خبري بيداوة كأو نخوشي باق بناوتا إن شاء الله كخابكة هوكاري باق بناوتا أما خبر وإنشاء معناه دعاية معناه دعاية يعني اللهم طهره إن شاء الله. كواتا أذن كلام حديث دهاتوا لا بأس طهور إن شاء الله أو ما نائويا طهور يعود إلى الإنشاء بمعنى الدعاء يعني اللهم طهره. وكابراج قال قل طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور تايكي زورة تايكي برزم هيا على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن هي رازينه تباق منه تايكي اوه قورة أسر بياويكي بتمن برو قرستان الروات فمي فنعم إذن كواتب بيتهوي مدنت فمات من علته يعني رازينا ببشي بدعاك في أغم صاصر. شوف فرمي كل بيمينك قال لا أستطيع فمن لا استطعت دك نتوانت يعني رازينا بو سيهم عليهم درست أن قول القائل إن شاء الله يحتمل البركة معنى بركته ويحتمل التعليق أجل خوا مشيئتي لسبي. فاستعمال الناس إن شاء الله يحتمل يكون مرادهم البركة يعني تعليق به بو بركة جبه درستة بو بركة درستة ببقي قرآن والسنة ودخولوا مصر إن شاء الله آمينين يوسف نودنه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الفتى بالسحوت لتدخلن لعمكا وفي الجواب قسم والله لتدخلن البيت الحرام إن شاء الله وقسم الله وإخباره هذا متحقق الوقوع يعني أبيت. فقال إن شاء الله هذا تعليق على أمر حاصل يراد منه البركة أيضا كواتا وتيان دروستا لبر أو سي وجهة إن شاء الله ببركته أقل خوي يرمي ربان نعمتي خوي برجيني السريدة أو نعمة أنان بي أبخشيت ويتوانا جاوازا أو أنيك ألان درستا كان دعاي دعا بري إن شاء الله درستا أو معناي إن شئت ناقينت هج بأدبي كتيانا برابر بخوا. قولي دوهم ألين إن شاء الله أكو إن شئت واي خواد زاباتو إن شاء الله خوالت خوش بإن شاء الله خو عفوت بك إن شاء الله تيوكو إن شئت واي هر دوكان بيتشواني أدب لك الخوادة أدب يكوان عليك بلامتانا إن شئت زياتر بيتشواني أدب تيهاية حتى وكو إن شاء الله. والله مشان بو شوني يكم وكان الشيطة هو قرستريكا وناشرين تريكا لو تني إن شاء الله هادو كان هيك أدبي تاني برامر بخوا. جواب ابن حديث كي بخاري لا بأس تهول إن شاء الله كان بس احتمال خبره لكن احتمال خبر وإنشاء شهابو دوای بڵێ بۆ ئینشایە ئەڵێ ئەوە وەجیه نییە، ناگوجێ احتیمال ئینشاکە وەرگیت بۆ بەڵکو احتیمالی خەبەرەکە زیاتر ئەگەیەنێت. دوو هەموو تویانە کاڵە ئینشاءله بۆ بەرەکەتە احتیمالی تعلیقیشی هەیە، ئەوە لە عرفی خەڵکیدا خەڵکی بۆ تعلیق بەکاری دێنێ، هەنی ئینشاءڵەکە معلقەکەن بەچیەوە بە مەشیئەتی خوا و بۆ بەرەکەت بەکاری ناهێنن خەڵکی لەو کاتە بیری ئەوانێکەوە بەرەکەت بێ. زۆر بەکەمی خەڵ لەوە تێبگا کە ئینشاءڵە بۆ تەبەڕوک بێت. بۆیە فەمێت عرفی خەڵکی وەکو تەعلیق بەکاری دێنن. فرمي بوشوني دوهم أويان هذا هو الذي ينبغي بل هو الذي يجب، وهذا القول الثاني أظهر كتشيا إن شاء الله هلوكو إن شئت وايا أجر خرابكي كم تربية كم وكار بهنت لبرشان هو يكم هو يك أدب لك أخوة يورو مهربانا ئەوەیەکە بەکاری نەهێنیت. ئەوەی پیاغەمبەر ئینشا تەهورن ئینشا ئەڵڵا ئەو بۆ چییە؟ خەبەرە کەخوای گەور و میهرەبان بکە بە کەفارەتی گوناهت، و ئەدەب لەگەڵ خوای گەورمێ لە دوعادا. بەڵام ئەڵڵاه مەخفی لە ئینشیئتە وەکو ئەڵڵاه یەرحەمه ئینشا ئەڵڵا، الله يغفر له إن شاء الله. أما يعني كم تريك لو أخاف بكثير من أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمه إن شئت، وهذا يدل على استغناء أو عدم حاجة وعدم رغب. نسأل الله العافية. إن شئت معنى أويك وقل بي بي سي بأخواني والعياذ بالله، إن شئت ورغبتي نية لدعوة كاري ويا أويان خراب تريك كواتا أيش بكار نهين ريت أويان أو لا تريك، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، ثانية بيان العلة في ذلك. إلا تكرك أخوة يوري الشيكني لا أخوة قرز به قور به زور به كزورناك على أخوة والعياذ بالله. الثالثة قوله ليعزم المسألة عزيمتي هبت بيقين و دواب قال أخوة يورو ميرابان وبر دوام وإلحاح ببه. الرابعة إعظام الرغبة، يعني رغبتي بر دوام بيت. الخامسة التعليل لهذا الأمر، وهيك هيش يقول أخوة يورو ميرابان قرسنية زورنية كهمش أخوة يورو ميرابان أحسانا دبلي بخشيني خواي يورو مهربان تنها بقولة أوكي خواي يورو مشيئتي لسر به. أهو يكا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.